خير عليك يا بلادي كافري وبثوبك الزاهي الذي تبافري الخير عليك يا بلادي كافري وبثوبك الزاهي الذي تبافري في أفق عزك أشرقت شمس المنى وتفاتحت أزهار وأستبشري أشرقت شمس المنى وتفتحت أزهار وأستبشري قد لاح عهد الخير في عمل الإيمان لاح عهد الخير في عمل الإيمان الخير عهدك يا مسلي الدنى يا باقة الأيام يا الخير عادك يا مسلي الدنى يا باقة الأيام يا روح الجنى يا قلعة الإيمان يا حصن الهدى يا ذرة الأمجاد يا بادر السماء يا قلعة الإيمان يا حصن الهدى يا ذرة الأمجاد يا بادر السماء يا بادر السماء الخير عادك يا بلادي كافري وبثوبك الزاهي الذي تبعثري الخير عادك يا بلادي كافري وبثوبك الزاهي الذي تبعثري في أفق عزك أشرقت شمس المنى وتفتحت أزهارها فاستبشري أشرقت شمس المنى وتفتحت أزهار ما فاستبشري قد لاح عهد الخير في عمل الإيمان لاح عهد الخير في عمل الإيمان يا موطن الإيمان يا رمز الوفاء يا موطن الخيرات يا الخير عادك يا بلادي كافري وبثوبك الزاهي الذي تبعثري في أفق عزك أشرقت شمس المنى وتفتحت أزهارها فاستبشري أشرقت شمس المنى وتفتحت أزهارها فاستبشري قد لاح عهد الخير في عمل الإيمان لاح عهد الخير في عمل الإيمان الخير عهدك يا مسلي الدنى يا باقة الأيام يا الخير عادك يا مسلي الدنى يا باقة الأيام يا روح الجنى يا قلعة الإيمان يا حصن الهدى يا ذرة الأمجاد يا بادر السماء وبثوبك الزاهي الذي تبعثري الخير عادك يا بلادي كافري وبثوبك الزاهي الذي تبعثري في أفق عزك أشرقت شمس المنى وتفتحت أزهارها فاستبشري في تشرق شمس المنى وتفتحت أزهارها فاستبشري قد لا عاد الخير في عمل الإيمان لا عاد الخير في عمل الإيمان لا عاد الخير في عمل الإيمان في عمل الإيمان في عمل الإيمان. ختاما نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدار قادم إن شاء الله، مع تحيات فرقة اليرموك الإسلامية إب العدين معهد الحمزة بالسارة. تم التسجيل والمكساج في استديوهات الزبيري والدعيس تاز.